ما عندك آثار العاشق؟ ها؟ ما في أعراض العاشق؟ في ما في اللي هي اعتداءات، يعني أنت أعراض الأحلام ما عندك، أعراض في المنام ما في، وفي اليقظة ما في، يعني ما عندك أعراض، بس الحياة يعني عندك أعراض معاشة في الواقع تعطيل، لكن أعراض تنسابك في الجسد أو في المنام ما في. خلاص واضح، عادي عادي إن شاء الله. أبشري أبشري. طيب يلا ضعي يدك على وجهك وغمضي عينيك وركزي معي جيدا. نبدأ بسم الله. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك ما أجلك وما أعظمك، تعلم سرنا وتعلم سبحانك قصدنا، وأنت الله لا إله إلا أنت. أنت خلقتنا وجملتنا وزينتنا، وأنت هديتنا وأعطيتنا، لا إله إلا أنت. نملأ الأرجاء والأركان والهوى والفضاء بذكرك وتوحيدك، لا إله إلا أنت. نضيق على الكافر الفاجر، نضيق على العائل الحاسد الذي جعل المسامة وجعل الجلود وجعل الدماء تئن، فأنت الله لا إله إلا أنت. بحمدك وشكرك تطيب نفوسنا، تنشرح صدورنا، وتهدى قلوبنا، لا إله إلا أنت. لا حزن مع ذكر الله جل وعلا، ولا يأس مع ذكر الله جل وعلا، ولا تعطيل مع ذكر الله جل وعلا، فنعيدها بإيمان ويقين تام، لا إله إلا أنت. أنت الله، مهما على حال الغضرة والفجرة والمكرة، مهما على حالهم واشتد بأسهم، مهما حاول الجاهدين أن يجعلوا في جمالنا قبح، مهما حاول الجاهدين أن يجعلوا في ذكرنا سوءا، فأنت الله لا إله إلا أنت، كما أعليت ورفعت ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك ربنا وأنت الله، اللهم أعلي ذكرنا، ثبت أقدامنا، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، سدد رمينا، بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، لا إله إلا أنت. ما أقواها وما أعظمها وما أثقلها، لا يثقل معها شيء، لا إله إلا أنت. مهما علت وثقلت أسحارهم، أذيتهم، مكرهم، غدرهم، فإنها تطيش وتطير بذكرك، لا إله إلا أنت. نسمعها لمن اقترنا ولمن جال، ولمن اقترنا نسمعها، لمن قيد ربط صفد نسمعها، لمن عاشق نسمعها، لمن عذب أمرض نسمعها، لكل صاحب روح من الشياطين والجن يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، إذن روحك هي هي من أمر الله. لا إله إلا أنت ربنا. الله سبحانك عودتنا كل جميل ونرى منك كل جميل، وأنت الله الجميل تحب الجمال. نسألك ربنا الحسن والجمال والخير في الأمور كلها. اللهم من آذان في حسن وجمال، ومن أراد أن يصرف عنا الحسن والجمال، اللهم اجعل بيننا وبينه بعد المشرقين. ونسألك ربنا قبلها أن تهديه إلى كل خير وبر وحسن وجمال، فإنه مغبون حرم، محروم حرم، ومن حرم الإسلام فقد حرم الخير، ومن حرم الإيمان فقد حرم الخير، ومن حرم الهداية فقد حرم الخير. وإن جل قوة وشدة، والله إنه محروم، عاشق متيم، يتوارى، يقول في ذاته وفي نفسه: صلي فإني لن أمنعك من الصلاة. نراه في الأنفاس يزداد. نراه في أنفاس يزداد. إنه العاشق الذي ما فهم قدر الجمال حقا، عاشق الروح المتيم المفتون الولهان بالحسن والجمال والدلال حقا. فنراه في الأنفاس يزداد. جلاه الله جل وعلا، فلله الحمد والمنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عاشق الروح في الغالب لا يجلي أعراضا، عاشق الروح لا يلتفت إلى دينك وسلوكك، إلى عبادتك، إلى طاعتك، لأنه لا يهمك شيء من هذا، سواء في العقيدة، سواء في الاعتداء والاعتلاء، لا يريد منك هذا، لكنه عاشق الروح، ولهذا جئت بها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم سبحان ربي، سبحان ربي. أسرار الجن بيد الله في علم الله، أرواح الجن في علم الله بيد الله، فأقولها له وأنا أقدمها له حسنا وجمالا. إن روحك التي هي لك لا تملك منها شيء، هي بيد الله. وأقول إنك وربي حرمت لأنك ما علمت، فالخير بيد الله، فلو جئت إلى الله لطابت نفسك وروحك، ولعلمت أن لك في جانب الله فوزا مبينا وخيرا عظيما وأجرا كبيرا. تسكن وتخفي أعراض، تسكن ولا تعتدي، نعلم أن شرك قريب، بالمقابل مع من يعتدون، يسنون، يجرمون، يمرضون، يؤذون، لكني سأحولك إلى جهة. المعاصي بل الكفر، فما فهمت؟ المعاصي بريد الكفر. فأنت سكنت ولا تريد اسما، أو لا تريد على الأقل فسادا، وتظن أنك تحسن صنعا، أنك لا تعتدي، لا تعطل الطاعة أو عبادة، لا تجلي أعرفية قضاء في المنام وتعيش بذاتها، لكنك أنت خفي ذاخرة. لكنك أما رأيت كيف تعطل خدمة وزواجا؟ أما رأيت كيف تصرف خاطبا وبعلا حللا؟ أرأيت كيف تزداد أنفاسك وتمايلك؟ أرأيت؟ ثم بعد في كل هذا أنت تقبع في عقل ولب حتى تسيطر على القرار. وحينما علمت أن الأمر أصبح قوي شديد عليك، جئت بأمراض قد تكون خطيرة، وغايتك ليس تمريض البدن فأنت تهواه وتعشقه، وإنما لتباعد قدر الاستطاعة عن زوج وزواج. لكل شيطان حيله، لكل جن سبله، فأنت معها متين. وأقوى أنواع العاشق عاشق الروح المتين، أقوى أنواع العاشق عاشق الروح المتين. يهوى، يشتهي، يتمنى، لكنه لا يقترب ولا يمس شعرة إلا أنه يكتفي بالنظر. أنت لي في ملكي، أحبك، أعشقك، أهواك. كيف جاء هذا أمر آخر، قد يكون معمر، خادم عيني، خادم حسدي، خادم سحري، لكنه اكتفى بالتملق ولا يجلي أعراضه، وهو عاشق للروح. جلاه الله جل وعلا. ولعل هذه الأمة نسمع إلى كثير من المقاطع والصوتيات والرقى الخاصة بالعاشق الزاني، عاشق الفاجر، العاشق الذي يعطل خدمة، العاشق الذي يعطل زواجا، ومع ذلك يصبر نفسه. فقوته تكمن في أمور عدة، وقد تكون الأمة سريعة الامتصاص للعين، سريعة الامتصاص للنظرات، فأخذ بها قوة وزاد. سريعة الامتصاص للعين، أراها حينما أقولها تتمايل، سريعة الامتصاص للعين، وهذا سر آخر في عالم الجن. قد لا يكون ملكا، هو ليس ملك، ولكن كثرة النظرات التي أخذها جعلته يتهباها بها في عالم الجن، لأنه يطالعون ما لا نطالع. هذه لي، من يترقبها وترقبها أعين الإنس والجن في دلالها وحسنها وجمالها، هذه لي، ومن بعيد يلقون السلام والتحية، هي لك، خذها. إذا كان استسلم الجن عن بكرة أبيهم أنها له هو، فإن في المقابل لا يستطيع أن يدنو ويقترب من الإنس حتى تكون له، وإن حاول أن يصد وأن يمنع وأن يقاوم يتعذر الأمر أو يتعطل ويتكرر. هذا بالنسبة لمن؟ لعاشق الروح. والجن ترى أنها لفلان في الجن، وتدعم وتساند وتعضد وتشارك حتى تبقى له. هو أقل ضررا لكن يدخل في المنظومة المجاورة المراكبة. إذن الجن ما تظن الجن عند غباء، الجن تفهم القصد من الكلمة، يفهم الحوار الآن المباشر الذي يصل إليه، وأقوله لقد تنحيت عن الجادة، ما كان لك أن تكون هكذا. وربي ما كان لك أن تكون في بيت يتلى فيه كتاب الله جل وعلا هكذا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. والله لا نريد لك العذاب، نعلم أن القلب يهوى ويتمنى ويشتهي، نعلم ذلك، نعلمه حتى عندنا نحن، يعني أقصد في بني آدم في الإنسان. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم أنت جئت إليها وأنت الآن أنت معها تهواها وتسكنها، وأعلم أنك تحديت القرآن والفرقان وتحديت سنين طوال وأنت في الجلد والصرف فرقت وأبعدت وطلقت وآذيت، نعلم هذا. ونعلم أيضا أن الذي جعلك التمسك بها هو قلبك، رأيت السر، هو روحك رأيت السر، هو بصرك رأيت السر، هي أنفاسك رأيت السر، فجوارحك وإن كانت التي مالت فإنها ليست لك، فربها خالقها، ربها ينيرها يثبتها، ربها يهديها. رأيت أين يكمن السر؟ السر يأتي بهداية من الله جل وعلا، أنت تتنقل في قدم، في ساق، في فخذ، في عورة، في رحم، في مبايض، في صدر، في يد، في وجه، في عقل، في يمين، في شمال، في مفاتن، كل ذلك من أجل أنك من أجل أن تبقى لك لأنك تهواها وتعشقها، كل هذا من أجل لأنك أنت تراها لك حسنا لم ترى قبلها قط، وتظن أنك لن ترى بعدها خير منها قط، صح؟ هذا هو حالك الخفي، وهذا هو سرك الخفي. فأسأل الله جل وعلا أن يهديك وأن يحبب إليك ما يحب الله، فأنت ظالم لها في السر، أنت معتد على عفتها وزواجها في السر، أنت حابس لأنفاسها وسعادتها في السر، أنت مقيد معها بكثرة النظرات والحسد بالسر وفي السر. فاسمع وعي، إن الله جل وعلا يعوضك خيرا، يعوضك ربي ماذا؟ خيرا، يعوضك الله جل وعلا خيرا، في الإيمان خير، في الهداية خير، في انشراح الصدر خير، في انشراح الصدر خير، يعوضك الله جل وعلا في بصرك خير، يعوضك الله جل وعلا في قوتك خيرا، في قبولك خيرا، في رفعتك خيرا، في عزتك خيرا، يعوضك الله جل وعلا في بيتك خيرا، مع أهلك خيرا، في ذريتك خيرا، الله يعوضك خيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه، فاسمعها مني، إلى كل شيطان متيم عاشق للروح متيم، إلى كل مارد متيم عاشق للروح متيم، إلى كل ملك بملوك الجاه متيم عاشق للروح متيم، إلى كل جني متيم عاشق للروح متيم إلى كل جني تقوى في الدماء مفتون بالبياض والنور والقوام والحسن والجمال ونظرات النساء ونظرات الرجال في المحافل والمجامع والمناسبات واللقاءات في المنتزهات إلى كل من تقوى فاسمع. الله جل وعلا يزيل كل نظرة ويطيلها ويطفئها، وربي سبحانه وتعالى يزيل كل عين سكنت ويبطلها ويطفئها. الله جل وعلا يزيل ويبطل ويخفي كل حسد بإذنه جل وعلا، يهدي كل قلب عشق في حرام، يهدي ربي سبحانه كل نفس مالت واشتهت في حرام. الله جل وعلا يبطل كل سحر كان سببا في دخول وولوج كل جني أصبح مغرم مفتون عاشق في البدن، أسراره يجنيها ربي يبطلها، أسراره التي جاء بها لحبس وصد ومنع حتى أصبح عاشق مغرم، أسراره التي جعلها هو بذاته في البدن ليجعل له لامة وجنة سترا ووقاية حتى لا يصل إليه نور الفرقان والقرآن. العاشق عاشق روح الشيطان الذي جعل كثرة الحراس والخدام والأعوان ليبقى صادا في البدن، ليبقى فاحشا فاجرا في البدن، وإن كان لا يجلي ذلك وإن كان لا يظهر ذلك لكن الحال يجليه تعطيل دائم في البدن، نفور دائم في البدن، وحشة دائمة أو وسواس لكل خاطب ولكل من أراد الزواج، أو يفتح أبواب الفتن فجأة ليصد عن خطبة وعن زواج، فهو معها في يقظة وفي منام، معها في سير وفي مشي وفي خطى، في إقدام وإحجام، هو معها لا يبرح لا يفارق لا يغادر لا يرتاح ولا ينام. عاشق للروح، امتزجت الروح بالروح فظن أن لا فراق، ظن أن لا فراق، ظن أن لا بعد، ظن أنها هي الحل والزوج، ظن أنها هي المتعة وإن كان بالنظرة وبالقرب، ظن أن هذا له حل وحلال، وربي إنه ظلم وعار وحرام. أعظك فقد تكون عاشقا مسلما ظالما، أعظك فقد تكون عاشقا كافرا، أعظك فقد تكون عاشقا شيطانا. أعظك لله جل وعلا إلى كل عاشق روح، روحك التي هي لك أو بين جنبيك ليست لك وروحها ليست لها، وأمرنا بطاعة الله جل وعلا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وهي لا تريد حرام، وهي لا تريد زنا ولا تريد جنيا أو شيطانا، والله أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام، فافقه إلى متى وأنت في نار الغفلة، إلى متى وأنت في سبات الغفلة، إلى متى وأنت في رقاد الغفلة. أعظك فإن للجن نساء، فإن للجن أزواج، وجعل الله للجن ذرية. اتق الله والزم قبل أن أشرع أعظك لله تعالى، فلعل الذكرى تنفعك ولعل الموعظة تأخذك تجرك إلى دين الله جل وعلا. ومن يهدي من بعد الله؟ الله الهادي سبحانه، الله الهادي سبحانه، والله هو الخالق سبحانه. ونرى إن شاء الله تعالى خيرا عظيما ونورا مبينا وفتحا قريبا إذا جاء رسول الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يتوب على من تاب سبحانه من الإنس والجن، يتوب على من تاب سبحانه وتعالى من الإنس والجن. فله الحمد ربي بكرة وعشيا، له الحمد ربي حين تمسون وحين تصبحون. نسبحه سبحانه تسبيحا يليق بجلاله وبعظمته، فسبحه، سبح ربك ونزهه عن الشريك والمثيل، فهو الخالق لا خالق إلا هو، وهو الرازق لا رازق إلا هو، وهو المحيي لا محيي إلا هو. هيا إلى ربك، مهما علت رتبتك في عالم الجن، ومهما علا قرناؤك وشياطينك وسادتك، فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا هو، وإليه مردك ومرجعك، وهو يحاسبك، وهو يراك الآن، أتقبل أم تقبل؟ أظهر لربك الفضل والخير. نعظك قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى، عقلك هذا الذي بداخلك في رأسك في قلبك لربك جل وعلا، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب. وإياك والسفه والشطط، وإياك والغفلة، فإنك تعي وتعلم أن ربك سبحانه جل في علاه معنا يسمع كلامك ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا، كما أنك تختفي عن أعيننا وتختفي عن أعينها، فإنك لا ترى لا تبصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاستوت الأمور بإذن الله تعالى. الله جل وعلا يبصرك الآن ويراك، فإياك أن تنظر لربك جل وعلا ما به يمقتك، إياك أن تنظر لربك جل وعلا ما به يأخذك. فأظهر لربك جل وعلا الخير أوصيك بها، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عاشق متيم مغرم والهان قريب دائم الصلة وجريان في الدماء والعروق والعظام والجلود والجمال والمفاتن، عاشق والهان لها من الصبا من الصغر وفي الكبار، عاشق لها يعشقها يحبها يدنو ويقترب بل لا يبتعد أبدا أبدا عن النظر إليها. فاسمع إني لك ناصح، أنت في عذاب، أنت وربي في عذاب، فأسأل الله تعالى أن يجعل ما نتلو خيرا لك ونورا لك وفوزا لك وراحة لك وبهجة لك وسرورا لك بإذن الله تعالى. يضيق صدرها يضيق صدرك، ينشرح صدرها ينشرح صدرك، تضيق أنفاسها تضيق أنفاسك، تهوى تهوى تميل تميل، تسقط تسقط، أنت أن أنت هي وهي أنت، وهذا ليس من دين الله عز وجل. لا تزر وازرة وزر أخرى، إياك إياك أن تحملها ما لا طاقة لها به، إياك إياك أن تكلفها ما لا تطيق وما لا تريد، وإياك أن تحجبها وأن تمنعها عما تهوى وتشتهي وتريد، فأنت حينها ظالم وظلم، وضع الشيء في غير موضعه. وإذا كنت على هذا الحال وعلى هذه الشكل فأنت ظالم. قل كلٌ الكل يعمل على شاكلته. فالحمد لله رب العالمين. نبدأ بسم الله، نتوكل على الله، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا هدانا، وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا، وقد هدانا هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله، وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر من كل عاشق والغال لروح عاشق والغال لأنفاس عاشق والغال للجوارح والأركان عاشق والغال. الله أكبر من كل جاد عاشق والغال شيطان عاشق والغال جاد عاشق والهاد شيطان عاشق والهاد جاد عاشق والهاد شيطان عاشق والهاد جاد عاشق والهاد شيطان عاشق والهاد جاد بالجنود كبير عاشق بالجنود كبير ملك عاشق بالجنود كبير ملك عاشق بالجنود كبير ملك عاشق بالجنود كبير ملك عاشق بالجنود كبير في الرأس كبير بالجنود كبير في العينين كبير بالجنود كبير في الوجه كبير بالجنود كبير ملك كبير بالجنود كبير في الصدر كبير بالجنود كبير ملك كبير بالجنود كبير في الرحم كبير بالجنود كبير ملك عاشق في الرحم كبير بالجنود كبير ملك عاشق في اليدين كبير بالجنود كبير ملك عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للقوام عاشق ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير ملك من ملوك الجار عاشق كبير بالجنود كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بالحيات كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بالحيات كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بالحيات كبير بالحيات كبير بالحيات كبير بالحيات كبير بالحيات كبير بالجنود كبير بالخدام كبير بالجنود كبير بالخدام كبير بالحيات كبير بالحيات كبير بالحيات كبير حيات حيات للملك حيات من الملك حيات مع الملك حيات على الجمال حيات في الجمال حيات في الصدر حيات في العينين حيات في اليدين حيات في القدمين حيات في القوات حيات في الجنود حيات في الشارع حيات في الوجه حيات للملك حيات للملك حيات للشيطان حيات للملك حيات للشيطان حيات للملك حيات للشيطان حيات للملك حيات الشيطان حيات في العروق حيات في الأعصاب حيات في العظام حيات في الشعر حيات في الجنود حيات في المفاتن حيات في القوات حيات في اللباس حيات في المناسبات حيات في الخطوة حيات في الزواج حيات للملك الكبير حيات عن اليمين حيات عن الشمال حيات حيات بالأسحار القديمة حيات بالأسحار العظيمة العظيمة حيات بالأسحار العظيمة بالأسحار العظيمة حيات بالأسحار القديمة حيات بالأسحار العظيمة حيات حية حية سكنت حية حية وسوست حية حية أمرضت حية حية شوهت حية حية عذبت حية حية فرطت حية حية أمرضت حية حية سحرت حية للملك حية للعاشق حية للشيطان حية حية للملك حية للشيطان حية حية في الجحر حية حية حية في الرأس حية حية حية في الناصية حية حية حية في الأجفان حية حية حية في المقر حية حية حية في الفك حية حية حية في اللسان حية حية حية الشمال في اليد الشمال في الفراق سكن في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال سكن في الشق الشمال في اليد الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال سكن الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان حول البلد شيطان حول البدن شيطان ساحره في البدن شيطان ساحره حول البدن شيطان ساحره في البدن شيطان ساحره حول البدن شيطان ساحره في البدن شيطان ساحره حول البدن شيطان ساحره في البدن شيطان ساحره حول البدن شيطان ساحره الله أكبر من كل شيطان يهودي في البدن شيطان يهودي حول البدن شيطان يهودي الله أكبر من كل شيطان يهودي عاشق شيطان يهودي بسحر عظيم الله أكبر من كل شيطان يهودي بسحر عظيم الله أكبر من كل شيطان يهودي بسحر عظيم الله أكبر من كل شيطان شيطان يهودي بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر قديم بسحر قديم الله أكبر من كل شيطان تملك الجبال بسحر اليهود شيطان تملك القواعد بسحر اليهود شيطان يهودي للتعطيل يهودي للفراق يهودي شيطان يهودي للتعطيل يهودي للتفريق يهودي شيطان بسحر اليهود شيطان بسحر اليهود تملك الجمال تملك القواب بسحر اليهود شيطان بسحر اليهود شيطان بعمل اليهود شيطان بنجمة اليهود شيطان بحساب اليهود شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان في الرأس شيطان سنين يهودي في الناصية شيطان سكن سنين يهودي في العينين شيطان سكن سنين يهودي في الصدر شيطان سكن سنين يهودي في اليدين شيطان سكن سنين يهودي في الرحم شيطان سكن سنين يهودي في القدمين شيطان سكن سنين يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم اختفى بسحر عظيم توارى بسحر عظيم اختفى بسحر عظيم توارى شيطان بسحر الصور شيطان شيطان بسحر الآثار شيطان شيطان بسحر على الجمال شيطان شيطان مسوري شيطان مسوري شيطان مسوري شيطان مسوري الله أكبر من كل شيطان دوى سنين طوال سكن سنين طوال شيطان سحر سحر في البلاد سحر في اليقظة سحر في الطاعات سحر في الشراب سحر في اللباس سحر في الدماء سحر في القوات سحر في الخطبة سحر في الزواج سحر شيطان سحر شيطان سحر بتعطيل كل خطبة سحر بتعطيل كل زواج سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر ساحر شيطان سحر في الهوى سحر في السماء سحر ساحر شيطان سحر في التراب سحر في التراب سحر في المقابر سحر في القبور سحر شيطان سحر بالنجوم والكواكب سحر شيطان سحر بالخطى والأثر سحر شيطان سحر شيطان سحر شيطان سحر في الصغر سحر في الكبر سحر في الصغر سحر في الكبر سحر شيطان سحر شيطان سحر في الصغر سحر في الكبر سحر في الصغر سحر في الكبر سحر في الصغر سحر في الكبر سحر شيطان سحر شيطان سحر شيطان سحر في الصغر سحر في الكبر سحر في الصغر سحر في الكبر سحر شيطان سحر شيطان سحر شيطان سحر في الصغر سحر وفي الكبر سحر في الصغر سحر وفي الكبر سحر شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير في الصغر سحر وفي الكبر سحر في الصغر سحر وفي الكبر سحر شيطان كبير شيطان كبير في الصغر اختفى وفي الكبر اختفى في الصغر اختفى وفي الكبر اختفى في الصغر اختفى وفي الكبر اختفى في الصغر اختفى وفي الكبر اختفى شيطان كبير شيطان كبير شيطان سبحانك إنا كنا من الظالمين أزجارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين لا إله إلا أنت سبحانك لا نشرك بك شيئا لا إله إلا أنت لا نشرك بك شيئا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك إلهنا عز جارك جل ثناؤك ولا إله غيرك إلهنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله باسمك اللهم نحصيها باسمك اللهم نرقيها باسمك اللهم نحصنها عن يمينها وعن شمالها باسمك اللهم نرقيها باسمك اللهم نحصنها عن يمينها وعن شمالها من فوقها ومن تحتها من فوقها ومن تحتها عن يمينها عن شمالها باسمك اللهم باسمك اللهم نحصنها باسمك اللهم نحصنها باسمك اللهم نرقيها باسمك اللهم نرقيها من جنود تتابعها من جنود تلازمها من جنود تراقبها من جنود تعذبها خفية تسلسلها خفية تسلسلها خفية تقيدها خفية تسلسلها خفية تقيدها بسم الله نحصنها بسم الله نحصنها من شياطين كبار تلازمها تلازمها تتملكها تتملكها تسجنها تحبسها تمنعها بسم الله نحصنها بسم الله نحصنها بسم الله نرقيها بسم الله نرقيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل مس عن شمالها عن يمينها يبطل كل مس عن شمالها في شمالها عن يمينها في يمينها بسم الله يبطل كل نبض في الركب في الركب في الفخذ في الفخذ الشمال بسم الله بسم الله بسم الله نحصنها من كل مس سكن شمالها لازم شمالها بسم الله نحصنها بسم الله نحصنها بسم الله نرقيها بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيطان في الشق الشمال سكن أنت تراه أنت تعلمه شيطان في القدم الشمال مسها في القدم الشمال سكنها في القدم الشمال تملكها في القدم الشمال عشق جمالها قوامها قدمها شيطان جرى في القدم الشمال شيطان جرى في القدم الشمال في الساق الشمال في الركبة الشمال في الفخذ الشمال الله أكبر من كل شيطان بمس خفي شيطان بمس عظيم شيطان بمس خفي شيطان بمس عظيم شيطان بمس خفي شيطان بمس عظيم شيطان بمس خفي شيطان بمس عظيم شيطان بمس خفي شيطان بمس عظيم في القدم الشمال في القدم الشمال الله أكبر من كل شيطان شيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

شيطانا من الصغر شيطانا وفي الكبر شيطانا بسحر مدفون شيطانا بسحر مخطى شيطانا بسحر مدفون شيطانا بسحر مخطى شيطانا بسحر قديم شيطانا بسحر معقول شيطانا بسحر في النار شيطانا بسحر في البحار شيطانا شيطانا شيطانا بالصور شيطانا بالأثر شيطانا شيطانا سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا الله أكبر من كل جهة الله أكبر من كل جهة الله أكبر من كل جان في القدم الشمال بمس جان في القدم الشمال بمس الله أكبر من كل جان في القدم الشمال بمس الله أكبر من كل جان القدم الشمال بمس الله أكبر من كل جان في القدم الشمال بمس الله أكبر من كل جان في القدم الشمال بمس الله أكبر من كل شيطان في القدم الشمال بمس الله أكبر من كل شيطان قوي بعشق قوي خفي في القدم الشمال في اليد الشمال في الصدر الشمال في الشق الشمال بمس الله أكبر من كل شيطان عاشق قوي شيطان عاشق قوي الله أكبر من كل شيطان تنقل قوي الله أكبر من كل شيطان عاشق شيطان عاشق الله أكبر من كل شيطان عاشق شيطان عاشق القوي في الشق الشمال. بسم الله تبطل كل عين قوة الجال أخفة الجال سترة الجمال. بسم الله تبطل كل عين في القوام والجمال تبطل تبطل كل عين سامة من النساء والرجال في الجمال والقوام من النساء والرجال في الجمال والقوام من النساء والرجال في الجمال والقوام من النساء والرجال في الجمال والقوام من النساء والرجال في الجمال والقوام. عين حاوة بسم الله تبطل كل عين معها الجان شيطان جان بملوك الجان شيطان عاشق والهان خفي عاشق والهان خفي بكثرة النظرات عاشق والهان خفي في الأيدي والأقدام عاشق والهان خفي في الأيدي والأقدام عاشق والهان خفي في الأيدي والأقدام عاشق والهان خفي بمس خفي بسحر خفي بحسد خفي عاشق والهان خفي عاشق والهان خفي. بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل حسد خفي بسم الله يبطل كل مس خفي يبطل كل سحر خفي يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل في أنفاس الجن يبطل في أنفاس الشيطان يبطل في أنفاس الجن يبطل في أنفاس الشيطان يبطل في أنفاس الجن يبطل في أنفاس الشيطان يبطل في أنفاس الجن يبطل في أنفاس الشيطان يبطل في البدن يبطل حول البدن يبطل في البدن يبطل حول البدن يبطل بأنفاس الجن يبطل بأنفاس الشيطان يبطل بأنفاس الحيات يبطل بأنفاس السحرة يبطل بأنفاس السحرة يبطل بأنفاس السحرة يبطل في أنفاس السحرة يبطل في أنفاس السحرة يبطل في الشق الشمال يبطل في كل شق يبطل حول البدن يبطل في اليقظة يبطل في المنام يبطل يبطل كل مس خفي يبطل كل سحر خفي يبطل كل حسد خفي لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك العقد في الأقدار لا إله إلا الله بها تبطل الأسحار في الأقدار لا إله إلا الله بها تبطل الأعين والحسد في الأقدام لا إله إلا الله بها تفك العقد في الأقدام لا إله إلا الله بها تفك القيود والسلاسل في الأقدام لا إله إلا الله بها تفك العقد في الأقدام لا إله إلا الله بها تفك السلاسل في الأقدام لا إله إلا الله بها تبطل الأسحار في الأقدام لا إله إلا الله بها يبطل اللس في الأقدام لا إله إلا الله بها تبطل الأعين في الأقدام لا إله إلا الله بها ترفع الضرورات في الأقدام لا إله إلا الله بها يبطل الحسد في الأقدام لا إله إلا الله بها يطرد الجاد من الأقدام لا إله إلا الله بها يطرد الشيطان من الأقدام لا إله إلا الله بها يحرق السحرة في الأقدام لا إله إلا الله بها يحرق الشياطين الكبار في الأقدام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في العصاب تشفى لا إله إلا الله في العظام تشفى لا إله إلا الله في الركب تشفى لا إله إلا الله في الدماء تشفى لا إله إلا الله في الجلود تشفى لا إله إلا الله في الخصر والحوض تشفى لا إله إلا الله في البدائن والرحم تشفى لا إله إلا الله في العورات والسواد تشفى لا إله إلا الله في الأحشاء والأنواء تشفى لا إله إلا الله في الصدر والقلب تشفى لا إله إلا الله في الوجه والمحيا تشفى لا إله إلا الله في الرأس والجبال والشال تشفى لا إله إلا الله في الأيدي تشفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نزلزل قلاعهم لا إله إلا الله بها ندك حصونهم لا إله إلا الله بها نزلزل قلاعهم لا إله إلا الله بها ندك حصونهم لا إله إلا الله بها نبطل أسحارهم لا إله إلا الله بها نطفئ حسدهم لا إله إلا الله بها يهدى خدامهم لا إله إلا الله بها يهدى حراسهم لا إله إلا الله بها يهدى خدامهم لا إله إلا الله بها يهدى حراسهم لا إله إلا الله بها يوضع علمهم لا إله إلا الله بها تكفى نيرانهم لا إله إلا الله بها يفرق جمعهم لا إله إلا الله بها يشتت شملهم لا إله إلا يهدى كل جان خفي عاشق خفي جان خفي عاشق خفي جان خفي عاشق خفي بها يحرم العبيد جعلوهم للشياطين عبيد جعلوهم للملوك عبيد في البدن عبيد يحررون في البدن يحررون من القيود يحررون يحررون من الأسحار يحررون وما أمروا إلا أن يعبدوا الله إلا أن يعبدوا الله إلا أن يعبدوا الله ليعبدوا الله ليعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أظهروا لله خيرا يقظة ومناما أظهروا لله طاعة وفضلا وشكرا يقظة ومناما خدام وحراس وأعوان أظهروا لله خيرا أظهروه لله خيرا في اليقظة خيرا وفي المنام خيرا أظهروا لله خيرا في اليقظة خيرا وفي المنام خيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وانصرف راشدين إلى البر والتقوى إلى ما يحب الله ويرضى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الورى والتقى وسلم ربنا تسليما كبيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.